اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اغفر لي إلى منى بقيادي هيج دموع يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أبطاني وصوت الحادي لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا المتيم قد لبست سوادي نحر ضحاياهم وسال دماؤها وأنا لأجلهم قد نحرت فؤادي والله ما أحلى المبيت على منى بليالي عيد أبرك الأعياد بالله يا زوار قبر الحبيب محمد بالله يا زوار روض الحبيب محمد من كان منكم رائحا أو غادي فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق متفتد الأكباد فالله ما أحلى المبيت على منى بليالي عيد أبرك الأعياد فلنهلل ولنكبر فلنهلل ولنكبر.